إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تمر بالأمة الإسلامية أيام عصيبة، وتعصف بها رياح عاتية، وتحيط بها فتن مدلهمة، فأصبحت الأمة الإسلامية مقصودة من جهة أعدائها، يسعون لزعزعة عقيدتها وأمنها ووحدتها وبث الشبه حول دينها وكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويسعون في بث أسباب الفرقة والشتات بين أبنائها، ودعوتهم إلى التمرد والعصيان على حكامهم بحجة المطالبة بالحقوق والحريات ودفع وقمع الظلم والاستبداد. وإن دعاة هذه الأفكار الخبيثة، وإن دعاة الشر والفتنة والفساد، يغيظهم أن تبقى بلدان المسلمين ومنها الجزائر الحبيبة، يغيظهم أن تبقى قائمة ويبقى الإسلام فيها شامخا وفي قلوب أبنائها راسخا، وأن يبقى البلد آمنا مطمئنا، يسوءهم ذلك. ولهذا يخططون ويمكرون لهدم هذا الدين وزعزعة الأمن والاستقرار وبث أسباب الفرقة والشتات والخلاف وإراقة الدماء. فلهذا يتعين على كل واحد منا، على كل أبناء هذا الوطن، أن يحذر من دعاة الفتنة ومن أسباب الفتن، أن يحذر ممن يدعو إلى محاربة هذا الدين، محاربة وحدة الأمة والوطن، يحذر ممن يحمل الأفكار الضالة كفكر الخوارج والدواعش وفكر الروافض، الشيعة الروافض، فهؤلاء وغيرهم يسوءهم أن يبقى هذا البلد آمن مطمئنا. ينبغي أن يحذر ويحذر العاقل ممن يدعو إلى الفوضى والاضطراب والعنف، أن يحذر ويحذر ممن يدعو إلى التخريب وإفساد الحرث والنسل، ممن يدعو إلى سفك الدماء، سفك الدماء وإراقتها، أن يحذر ممن يدعو إلى المساس بثوابت هذه الأمة ومقدساتها ومكتسباتها، أن يحذر ممن يدعو إلى الفرقة والشتات والطائفية. فالحمد لله، كما قال الإمام مصلح عبد الحميد بن بديس: شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب. ينبغي أن يحذر من وسائل إعلام الاتصال المختلفة التي تدعو إلى ما سبق ذكره. إننا في أيام عصيبة يخشى الإنسان من وقوع ما لا يحمد عقباه، فلا بد من اجتماع الكلمة على توحيد الله وطاعته، وعلى نبذ الشتات والفرقة، والحذر ممن يدعو إلى ضد ذلك. فسخرت الأقلام والأموال والعقول لما سبق ذكره في تلك القنوات والمحطات والإذاعات، فسهل الاتصال وسهل حمل تلك الأفكار الضالة المضلة. فعلى المسلم أن يحذر من الذين قال فيهم الله جل وعلا: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. فيتعين علينا عباد الله أن نكون حذرين يقظين من كل ما يحاط بنا وبأمتنا ووطننا وإخواننا وشعبنا، فالأحوال قاسية وصعبة، والله تعالى هو الموفق والمعين. والمؤمن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، رواه البخاري ومسلم. فقد جرب أبناء هذا الوطن الويلات، فلقد عانت الجزائر من ويلات وفتن أهريقت فيها الدماء، وأخيف فيها الولدان والنساء، وروع فيها الآمنون، انتهكت فيه الحرمات، وقطعت السبل، وانتشر الهرج والفوضى والاضطراب. والحمد لله الذي نجانا من ذلك. فاحذروا من العودة إلى سنوات الهرج والعنف والفتن، ولتكن كلمتنا مجتمعة على توحيد الله وتقواه، وعلى المعروف، وعلى الحفاظ على الثوابت والمقدسات، واقطعوا الطريق أمام المغرضين والمتربصين بالجزائر الدوائر، اقطعوا الطريق أمام الشانئين الذين يسوءهم أمن الجزائر واستقرارها وجمع كلمة أبنائها. قال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وإن هذه المهمة ليست مهمة فرد من الأفراد فقط، بل هي مهمة الجميع بالقوة وبالعلم، بالقوة لأهلها، لرجال الأمن والجيش يحفظون أمن البلد ويحفظون استقراره ودينه وخلقه، ومهمة أهل العلم وطلبته بالبيان والتعليم والإرشاد. ولا شك أن هذا أعظم وأشد لرد كل ما يحيط بنا من مخاطر ومهالك، فلا بد من التعاون على البر والتقوى. أسأل الله العلي العظيم أن يعين الجميع على القيام بهذا الواجب، ونسأله عز وجل أن يحفظ علينا ديننا وأملنا وأمننا وبلدنا، إن ربنا لسميع الدعاء. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إن نعمة الأمن والاجتماع والاتحاد من أعظم نعم الله جل وعلا على عباده، فحافظوا عليها بتوحيد الله وطاعته واجتناب معصيته وطاعة الحاكم بالمعروف. وقد امتن الله جل وعلا على قريش بهذه النعمة فقال: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. كما دعا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ربه فقال: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. وفي الآية الأخرى: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا، رواه الترمذي وابن ماجه. فقوت اليوم مع الأمن والعافية خير من الدنيا وما فيها. إذا كان الإنسان عنده قوت يومه وعنده الأمن، من أصبح منكم آمنا في سربه أي في معيشته وأهله وماله وخروجه ودخوله، كان آمنا في سربه معافا في جسده معافا من الأمراض والعلل، عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا أي جمعت له الدنيا. ففي الأمن يعبد المرء ربه عز وجل ويوحده ويطيعه، وفي الأمن يسعى في مصالحه ويخرج لكسب الرزق الحلال، تطمئن في الأمن النفوس ويرتاح البال وتجتمع الكلمة. أما إذا فقدنا الأمن فإننا نعيش كما يعيش بعض المسلمين في البلدان الأخرى كسوريا وليبيا والعراق. نسأل الله أن يرزقهم الأمن والإيمان ويرفع عنهم ما هم فيه من الفتنة والبلاء. اعتبروا إخواني بما سبق من السنين الماضية وبما يقع في البلدان الأخرى، فنحمد الله على ما نحن فيه في بلدنا الجزائر من الأمن والإيمان والاستقرار، ونسأل عز وجل أن يزيدنا من فضله. وستبقى الجزائر إن شاء الله آمنة مطمئنة قائمة بفضل الله جل وعلا، ثم بتمسك أبنائها بعقيدتهم وأخلاقهم وأصالتهم، وبتعاون أبنائها حكاما ومحكومين على البر والتقوى وعلى جمع الكلمة وعلى مجابهة ما سبق ذكره من دعاة الفتنة ودعاة التكفير ودعاة الهرج ودعاة الطائفية. فلا بد من التعاون كما قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالأمن نعمة عظيمة من الله جل وعلا على العباد، وقد قيل: الأمن أهنأ عيش والعدل أفضل جيش. وقيل: ليس لخائف راحة ولا لحاذر طمأنينة. ففي الفتنة والاضطراب والقتل وسفك الدماء يعيش الناس في رعب وخوف. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يتوب علينا، نسأل الله عز وجل أن يؤلف بين قلوبنا وأن يجمع كلمتنا على البر والتقوى، نسأل عز وجل أن يحفظ علينا ديننا وأمننا وبلدنا. اللهم اهد حكامنا سبيل الرشاد، اللهم وفقهم لما فيه صلاح الدين والعباد والبلاد. اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان والسلامة والإسلام، نسأل عز وجل أن يعين القائمين على هذا الواجب، أن يعينهم وأن يوفقهم وأن يسددهم. نسأله تعالى أن يصرف عنا شر الكائدين والحاسدين والشانئين الذين لا يريدون أمن هذا البلد واستقراره. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا،